بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فبحمد الله عز وجل نعود إلى الجدول الذي جدول الدروس بعد انقطاع فترة الإجازة ورمضان، ونعود إلى هذا الدرس في كتاب أو متن مختصر التحرير للإمام ابن النجار الفتوحي الحنبلي رحمه الله، الذي كنا قد شرعنا به وبدأنا به قبل مدة، ووقفنا عند باب العموم أو فصل العموم، وتحديدا عند صيغ العموم. وقد سبق لنا بيان العام وتعريفه ونحو ذلك في دروس سابقة، وهي مسجلة وإن شاء الله ستنشر، ولعلها نشرت وستنشر مرة أخرى إن شاء الله. ووقفنا عند صيغ العموم عند قوله رحمه الله: وصيغته اسم شرط. وقفتم عليه؟ نعم. صيغ العموم يعني الألفاظ التي إذا وردت في نصوص القرآن أو السنة أو حتى نصوص الناس تعطي معنى العموم، هذه هي صيغ العموم. حيث إن اللغة العربية كما يعلم الجميع عبارة عن قوالب، وهي الكلمات، ودلالات أو معاني. والعربي يفهم من القوالب يعني من الكلمات دلالاتها، فلا يحتاج الإنسان العربي إلى أن يشرح له كل مرة أن هذه الكلمة ترى تدل على العموم. لما تقول مثلا أعطي جميع من في البيت مثلا، فالعربي لا يحتاج، إذا قلت له هذه الكلمة أو أعطي كل من في البيت، لا يحتاج أن تقول له بعد ذلك أنا أقصد أن كل واحد في البيت تعطيه، فلا تخلي أحد، لا، ما يحتاج العربي هذا. إذا سمع كلمة كل خلاص تلقائيا سيعرف مدلولها أو معانيها. فما هي هذه الصيغ التي إذا سمعها العربي عرف معنى العموم منها واستنتج معنى العموم منها؟ ولماذا ندرس ذلك ولماذا نتعلم ذلك؟ لأن القرآن الكريم والسنة النبوية بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن تستنبط الأحكام من القرآن والسنة إلا بعد معرفة هذه المعاني وهذه الصيغ وهذه الدلالات. قال رحمه الله: وصيغته، أي صيغة العموم، اسم شرط واستفهام، يعني كل أسماء الشرط وكل أسماء الاستفهام. ثم ضرب لها أمثلة فقال: كمن في عاقل، وما في غيره. من تأتي للعموم، تأتي للشرط وتأتي للاستفهام. فالشرط مثلا كقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كلمة من جاءت في هذه الجملة الشرطية مباشرة يفهم منها العموم. ففي قول الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا عام لكل الناس، كل من يتق الله سيجعل الله له مخرجا. فلا داعي أن تقول المقصود أنه كل الناس تنطبق عليهم هذه العبارة وليس أحد من الناس خارج عن هذه العبارة. خلاص، عندما جاءت كلمة من أو من عفوا كاسم شرط مباشرة نفهم منها العموم: من يتق الله يجعل له مخرجا. إذن هي كلمة عامة أو جملة عامة. قال: كمن في عاقل، من تأتي اسم شرط في العاقل، يعني في من يعقل، كمن من يتقي الله يجعل له مخرجا، لكن لا تأتي لغير العاقل، يعني كالسيارة مثلا أو البيت مثلا. من بني أولا فهو بيتي، ما تصلح كلمة من، ما تدخل على البيوت أو من، لأنها غير عاقلة، وإنما تدخل على العقلاء كالإنسان. فمن تأتي لاسم شرط وتأتي استفهام، والاستفهام مثل من الذي عندك، من الذي عندك مثلا، أو من الذي فعل كذا، من الذي قال كذا. قال وما في غيره، ما في غير العاقل، كقول الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. ما هنا جاءت اسم شرط فتشمل كل رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وتأتي استفهامية أيضا كما الذي عندك مثلا. كذلك أين وأن وحيث للمكان، هذه الأسماء أين وأن وحيث تأتي أيضا كأسماء شرط وتأتي كاستفهام. أين مثلا كقول الله سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت، فهذه الكلمة عمت كل مكان، فأينما تكون على وجه هذه البسيطة سيدركك الموت، أينما تكون، أينما تكون حتى لو في السماء، فهذه كلمة عامة. كذلك قوله سبحانه في مثل حيث فأتوا، عفوا في أن، كمثال لكلمة أن، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم. وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قال مقبلة أو مدبرة إذا كان في موضع الولد. فهذه الآية مثلا لو نطبق عليها هذه القاعدة الأصولية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فنستنبط منها حكم شرعي أن للرجل أن يطأ زوجته بأي طريقة طالما إذا كان الوطء في محل الولد. من وين لنا هذا؟ نقول أن تدل على العموم، أن شئتم مقبلة مدبرة على جنب طالما أنه في محل الولد فإن كل ذلك مباح. كذلك حيث كقول الله سبحانه وتعالى في القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني أن حكم القبلة اشتراط استقبال القبلة يشمل كل بقعة على وجه هذه الأرض. من أين استفدنا ذلك؟ من هذه الآية التي فيها حيث التي تدل على العموم. قال ومتى لزمان مبهم، متى لزمان مبهم، مع متى تأتي شرطية ولكن تختص بالزمان المبهم. مثلا تقول متى تقم أقم، يعني أنك ربطت قيامك بقيامه، لكن تقول العرب لا يصلح للزمان غير المبهم. مثلا متى تأتي الساعة عشر أذهب، لغة ما يصح، لكن تقول إذا جاءت الساعة عشر أذهب. إذن متى تأتي اسم شرط ولكن للزمان المبهم، وإذا استعملت في غير ذلك يعتبر هذا لحن. فتقول متى جاء فلان رحبت به، وأنت ما تدري متى مجيئه، متى قام قمت، متى قمت قمت، لكن ما تقول مثلا متى طلعت الشمس أذهب، لا تقول إذا طلعت الشمس أذهب ونحو ذلك. قال وأي للكل، أي للكل يعني تصلح للعاقل ولغير العاقل، هذا معنى للكل، كقول الله سبحانه وتعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وكذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فلاحظ هنا استعملت هذه الكلمة للمذكر والمؤنث، للعاقل ولغير العاقل، لذلك قال: وأي للكل. طيب، ثم قال رحمه الله: ويعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما. ضميرهما هنا مفعول به، يعم يعني كلمة من وكلمة أي تعم، إذا أضيفت إلى الشخص تعم إيش؟ تعم ضميرهما، فاعلا أو مفعولا. مثال ذلك كأن تقول مثلا: من قام منكم فهو حر. من قام منكم، كان رجل يخاطب عبيده أو أرقاءه، يقول: من قام منكم فهو حر. فهنا منكم، من قام منكم فهو حر، فهذا الضمير الذي نسبه إليهم يشمل كل الموجودين. فكلمة فالقيام هنا يشمل كل من وجه له الكلام، من قام منكم فهو حر. كذلك مثال أي مثلا: أيما أو أيكم قام، أيكم قام فهو حر، هذا إذا كان فاعلا. مثاله في حال كونه مفعولا: من أقمته منكم فهو حر. فهنا الهاء في قول أقمته، ما إعرابها؟ الضمير في محل نصب مفعول به، فهنا يشمل كل من وجه له الكلام. طيب، ثم قال: والموصول. لا زال يعدد صيغ العموم، لا زال رحمه الله يعدد صيغ العموم. فمن صيغ العموم الموصول، يعني كل الأسماء الموصولة، مثل الذي، سواء أفرد أو ثني أو جمع، الذي واللذان والذين، والتي واللتان واللاتي، كل ذلك يشمله حكم العموم. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، تشمل كل من يأتي هذه الفاحشة، وأمثلة ذلك كثيرة واضحة. فكل الأسماء الموصولة إذن تدل على العموم. كذلك كل، وكل هذه هي أوضح وأقوى صيغ العموم، لذلك عادة في كتب الأصول تقدم كأول صيغة. لكن لا أدري لماذا هنا الشيخ رحمه الله أخرها. وعلى كل حال، كل من صيغ العموم، وهي أوضح صيغ العموم وأقواها. فكل واضحة أنها تدل على العموم. كل مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وفائدة كل لماذا هي أقوى؟ لأنها تدل على أفراد العموم نصا، بالنص، فهي نص في العموم، بخلاف بقية صيغ العموم فإنها تدل عليها بالظاهر. والنص والظاهر أيهما أقوى؟ النص بلا شك، النص عم مأخوذ من منصة العروس، وهذا يعني درسته في الورقات. النص أقوى من الظاهر، لأن النص مأخوذ من منصة العروس، لأنها تبرز، يكون أبرز ما يكون في الحفل. وفي الاصطلاح ما لا يحتمل إلا إيش؟ إلا معنى واحد، ما يحتمل معنى آخر. فكل لماذا هي أقوى صيغ العموم؟ لأنها نص في العموم. كل من في الدار مثلا يعطى كذا، هذا نص خلاص، ما يحتمل شيء آخر. بل أنك إذا أردت أن تفسر عموما تستخدم كلمة كل، صح ولا لا؟ لما تريد أن تفسر كلمة عموم، يعني مثلا من قام فأعطه، تريد تشرحها تقول يعني كل من قام أعطيه. فإذا كل هي نص في إفادة العموم. وهنا فائدة أن كل إذا سبقت بنفي فإنها في هذه الحالة تدل أو يدل المعنى على سلب العموم، وإذا سبقت هي النفي يدل ذلك على عموم السلب. ما معنى هذا الكلام؟ الآن مثلا لما تقول لم يقم كل الرجال، لم يقم كل الرجال، هنا المنفي ماذا؟ هل المنفي قيام الجميع؟ لا صح، إنما المنفي إيش؟ العموم، الذي نفي هو العموم. لذلك النفي إذا سبق كلمة كل يسمى هذا سلب العموم، يعني كأنه سلب إفادة العموم من كلمة كل. يعني مثلا لما يكون في مجلس من المجالس فيه 20 شخص وقام منهم 10، فأنت لك أن تقول لم يقم كل الرجال، يعني قام بعضهم، صح ولا لا؟ وأيضا لا يدل ذلك على أن الجميع لم يقم، صح؟ لم يقم كل الرجال، فهنا تسمى هذا سلب العموم. لكن لما تقدم كل على النفي فتقول كل الرجال لم يقم، فهذا يسمون عموم السلب. فأنت هنا نفيت قيام ولا واحد فيهم، صح ولا لا؟ فأنت عممت السلب كما يقولون، واضح؟ فإذا هنا فرق بين سلب العموم وبين عموم السلب. أعيدها ولا واضحة؟ ها واضح. إذن كلمة كل إذا سبقت بنفي فإنها تدل على سلب العموم ولا تدل على عموم السلب، يعني هناك من قام وهناك من لم يقم، فتقول لم يقم كل الرجال، يعني في ناس قاموا وناس ما قاموا، فهنا سلبت العموم من كلمة كل، فرغت من عمومها. لكن لما تقدم كل فهو كل هنا تفيدك إفادة وهي تعمم لك السلب. مثال ذلك في حديث ذي اليدين الذي كما تعلم في الصحيح لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي في الظهر أو العصر سلم من ركعتين، فقام بعدما سلم من ركعتين وتقدم في مقدمة المسجد كالمغضب ولم يتكلم أحد من الصحابة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ذلك لم يكن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم عموم السلب، يعني لا قصرت الصلاة ولا نسيت. فقال النبي صلى الله عليه فقال ذو اليدين بل نسيت يا رسول الله. لماذا قال ذو اليدين بل نسيت ولم يقل بل قصرت؟ لأن ما في احتمال مع هذا النفي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك قصر، بقي الاحتمال الوحيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. إذن كلمة كل إذا سبقت بنفي كما قلنا كقوله عليه الصلاة والسلام إذا سبقت النفي كقول النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن تدل على عموم السلب، لا هذا ولا هذا. أما إذا سبقت هي النفي إذا سبقها النفي تقول لم يقم كل الرجال فإنها تدل على سلب العموم. طيب قال وكل وجميع كذلك جميع تدل على العموم، لكنها أضعف من كل، أضعف من كل. ما وجه ضعفها عن كل أو ما وجه قوة لفظة كل عليها؟ لأن كل نص في العموم أما جميع ليست نصا في العموم، واضح؟ والأمر الثاني أن جميع لا تضاف إلى النكرات، لا تضاف إلا إلى المعرفة، واضح؟ أما كل فهي تضاف إلى النكرات وإلى المعارف. مثلا تقول كل الرجال مثلا، أو كل الطلبة أذكياء، ولك أن تضيفها إلى نكرة، تقول كل طالب ذكي مثلا. أما جميع ما تضاف إلى النكرات، ممكن تقول جميع الطلبة أذكياء، بس تقدر تقول جميع طالب أذكياء؟ ما لا تصح لغة، وإن كانت مستخدمة عندنا في العامية. جميع طالب ممتاز، صح، هذه عامية وليست لغة عربية. فجميع أضعف من كل، لأن كل تدخل على النكرات وعلى المعارف، وتدخل على جميع الكلمات وهي نص، أما جميع فليست كذلك. قال ونحوهما، ونحوي جميع مثل شنو؟ مثل أجمعون وأجمعين وهكذا، يعني الكلمات التي تدل على ذلك، وأكتعين وأبصعين، كل هذه تدل على العموم. ثم قال ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، وجمع مطلقة معرف بلام أو إضافة، كل هذه صيغ عموم. معشر تدل على العموم، كقول الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فهنا تدل على العموم. كذلك معاشر، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. كذلك عامة، تقول مثلا جاء عامة الناس، يعني كلهم أو جميعهم. كذلك كافة، واضح؟ وقاطبة، كلها تدل على العموم. وجمع، وجمع المطلقة، جمع هنا ليست كلمة جمع، وإنما يقصد هنا الجمع، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهكذا، هذه جموع. فالجموع هذه مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني سواء عرفت باللام أو بالإضافة، فتعريفها باللام مثلا كقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وهكذا، هذه كلها تدل على العموم. أو إضافة كقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع ثم أضيفت فتدل على العموم، فالجمع المضاف يدل على العموم، معناته أن كل أولادكم. أيضا قال واسم جنس، كذلك أسماء الأجناس تدل على العموم. معرف تعريف جنس، ما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس هو ما دل على الجمع وليس له مفرد من لفظه، ما دل على الجمع ولكن ليس له مفرد من لفظه، مثل النساء مثلا، مثل الحيوان، مثل الإنسان مثلا وهكذا، مثل الناس، كل هذه تدل على عدد ولكن ليس لها مفرد من جنسها، فهذه تدل على العموم. مثال كقول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، كلمة إنسان اسم جنس، فهنا تدل على العموم، يعني كل إنسان إلا، وسيأتينا أن إلا أو الاستثناء هو معيار العموم، يعني تريد أن تقيس هذه الجملة عامة ولا لا دخل عليها إلا، فإذا قبلتها فإن هذه الجملة تدل على العموم. قال معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد ويعم مع جهلها. اسم الجنس تدخل عليه الألف واللام وتدل على الجنس، تعريف الجنس ما هو؟ الآن الألف واللام إذا دخلت على الكلمات فإن لها عدة معاني، هناك ألف ولام للجنس التي تدل على الجنس، مثل إن الإنسان، فالمقصود هنا في الكلمة إيش؟ جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، واضح؟ إن الإنسان ليطغى، هذه تدل على الجنس. وهناك ألف ولام تدل على العهد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هنا كلمة الرسول إذا جردناها من صياغ الجملة جنس ولا لا؟ جنس، بلى، الرسول يعني تدل على عدة، على جنس الرسل تطلق، يصلح أن تطلق على جنس الرسل. الألف واللام هنا ليست للجنس، لوجود قرينة وهو ما يسمى بالعهد الذكري، لأن العهد أنواع، هناك عهد ذكري وهناك عهد حضوري وهناك عهد إيش؟ ذهني. فهنا العهد الذكري يعني سبق هذه الكلمة ذكر لما تدل عليه الكلمة أو ما تعهد إليه، وهو إيش؟ كقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ثم أشار إلى هذا الرسول فقال: فعصى فرعون الرسول. فدل ذلك على أن اللام هنا ليست للجنس وإنما للعهد، وقد يكون حضوريا، مثلا كأن يكون مثلا هناك غلام حاضر فيقول مثلا: أعطي الغلام. ليس المقصود جنس الغلمان، وإنما المقصود به الغلام الحاضر هذا. أو قد يكون ذهنيا، مثل نكون نحن في المسجد ويقول مثلا مثلا: أدخله المسجد مثلا. فهنا كلنا نعلم أن هذا المسجد. أو قد يقول قال: لا، هذا حضوري. يقول: طيب، البيت، لما أقول لك أنا ذاهب إلى البيت يعني بيتي، ماني رايح بيت ناس ثانيين مثلا، إذا أطلقت. فهنا الألف واللام هذا للعهد الذهني. إذن يريد أن يقول هنا المصنف أن الجنس لا يشمل، لا يعتبر من صيغ العموم إلا إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية. لذلك قال هنا: معرف تعريف جنس. فليس فيه قرينة عهد أبدا، لا عهد ذهني ولا حضوري ولا ذكري. لذلك قال: لا مع قرينة عهد. ثم قال: ويعم مع جهلها. إذا اختلفنا أو ما درينا هل الألف واللام هنا للعهد أو الجنس، إذا احتملت العهد أو الجنس، فأيهما نقدم؟ قالوا: نقدم الجنس. لذلك نعممها فنقول: الأصل في الألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس للعموم، ولا ننصرف عن هذا الأصل إلا بقرينة قوية تدل على العهد. ثم قال: وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. هنا أحيانا الكلمة تدل على العموم ولكن يعارض هذا العموم عرف، مثل كلمة، طبعا هنا يتكلم هنا عن الجنس، اسم الجنس، مثل الطلاق. الطلاق لما أقول مثلا، أو يقول شخص: علي الطلاق، هذه الطلاق هنا اسم جنس ولا لا؟ ما قال طلقة، اسم جنس ودخل عليه لام الجنس، ما فيك شك أن هذه لام جنس. والمفروض لو نعمل القواعد نجعلها كم طلقة؟ ثلاث، تستغرق الطلاق كله. ولكن العرف، عرف الناس لا يحتمل ذلك. لذلك نصوا على أن من قال: يلزمني الطلاق أو علي الطلاق، في كتب الفقهاء، وإذا قالوا علي، إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فإنه إذا حصل كذا وصار حنث فإنها تلزمه طلقة واحدة. لماذا؟ لأن الاستغراق هنا عارضه العرف، عرف الناس أن هذه الكلمة تدل على طلقة واحدة. لذلك قال هنا: وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. يعني إذا كان هناك عرف عارض هذا الاستغراق كما قلنا في كلمة الطلاق فإنه لا يعم. كذلك إذا عارضه احتمال تعريف جنس لم يعم، بمعنى أنه إذا قوي احتمال عدم تعريف الجنس، ما قلنا قبل قليل إذا تساوى، إذا جهلنا ولم يترجح لنا احتمال أنها جنس أو لا، نقدم أنها إيش؟ أنها جنس فتعم. إذا قوي هذا الاحتمال يعني أنها غير جنس فإنه لا يعم. ثم قال: ولا زال يعدد صيغ العموم. ومن صيغ العموم قال: ومفرد محلى بلام غير عهدية. هذا صيغ العموم اللي هو المفرد المحلى بالألف واللام. مثال ذلك: ها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. هل هذا شخص واحد؟ لا، مفرد دخل عليها الإفلام يعم إيش؟ كل زاني. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل معناته سارق واحد؟ لا، فالسارق هنا اسم مفرد، سارق مفرد، لكن دخل عليه الألف واللام فدل على العموم. لكن هنا قال إيش؟ بلام غير عهدية، بلام غير عهدية. فإذا دخلت عليه الألف واللام العهدية كأن يكون مثلا عهد ذهني أو ذكري أو حضوري، فإن هذا ينقض العموم. واضح؟ طيب، قال: لفظا، ما معنى لفظا؟ يعني أن استفادة حكم العموم من الألف واللام الداخل على المفرد من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، من جهة لفظه، يعني يدل أصالة على العموم ليس مجازا أو من حيث المعنى أو من باب اللزوم، إنما مطابقة، دلالة مطابقة. قال: ومفرد مضاف لمعرفة. هذا أيضا من صياغ العموم، المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يدل على العموم. كمثلا تقول: اعتقت عبدي، مثلا كل عبيدك يعتقون، كقول الله سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي نعمة واحدة؟ لا، طالما اضيفت لله سبحانه وتعالى فانها تشمل جميع النعم. قال: ومفرد مضاف لمعرفة. ثم قال: ونكرة في نفي أو نهي، وضعا نصا وظاهرا. أيضا من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النكرة في سياق النهي، وهذه تدل على العموم أيضا وضعا، يعني على سبيل الوضع ليس على سبيل اللزوم والمجاز، تدل أيضا على العموم. النكرة في سياق النفي مثل إيش؟ لا إله إلا الله، أحسنت. كلمة التوحيد فيها هذا مثال لما نحن فيه. نكرة في سياق النفي، النكرة هنا كلمة إله، لما تقول لا إله فأنت نفيت كل الآلهة، تدل على العموم. ثم أثبتت الألوهية لله سبحانه وتعالى، تقول لا إله يعني يستحق العبودية، ليس لا إله بمعنى سماه الناس إلها، هناك آلهة سماها الناس آلهة، لكن المقصود لا إله على الحقيقة، لا إله حقيقة، أو لا إله ممن يستحق أن يسمى إلها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نكرة في سياق النفي. أو نكرة مثلا قد تكون في سياق النهي، تقول الله سبحانه وتعالى: لا تقولوا لشيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. هنا الكلام ليس موجه لشخص معين، موجه للجميع، فهذه تعم، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وضعا يعني كما قلت بالمطابقة، لا على سبيل اللزوم ولا على سبيل المجاز، وإنما تدل دلالة وضعية على العموم نصا وظاهرا، يعني أن النكرة في سياق العموم، النكرة عفوا في سياق النفي أو النهي تنقسم إلى قسمين. قسم تكون فيه الدلالة على العموم نصية، وقسم تكون الدلالة فيه على العموم على الظاهر. متى تكون الدلالة نصية ومتى لا تكون نصية؟ تكون نصية إذا بنيت النكرة على الفتح، تقول لا إله إلا الله، هذه نص في العموم. لا رجل في الدار، هذا نص على العموم، واضح؟ هذه تكون الدلالة هنا فيه نصا. وظاهرا إذا لم تبنى على الفتح، مثلا كأن تقول ليس هناك رجل في الدار، تدل على العموم لكن ليست أو ليست بصراحة دلالة لا التي تبني ما بعدها. لا رجل في الدار خلاص، لكن لما تقول ليس هناك رجل في الدار فهذه تدل على العموم ظاهرا وليس نصا، لأنك ممكن أن تقول ولكن يوجد رجلين مثلا، ليس هناك رجل لكن ثمة رجلين. قال وإثبات الامتنان كذلك، وإثبات الامتنان النكرة في سياق اللي هو إثبات، لماذا جرت؟ لأنها معطوفة على النفي. وفي إثبات، الآن طبعا اللي عندي ما فيها وفي، وعموما لا يغير المعنى، لأن المقصود هنا النكرة في سياق الإثبات إذا كان الامتنان، هذا معنى الجملة. إذن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، النكرة في سياق النهي تدل على العموم، والنكرة في سياق الإثبات ليس مطلقا وإنما إذا جاء الامتنان. أما النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، كما تقول مثلا جاء رجل، هذه نكرة في سياق الإثبات، هل تدل على أن الرجال كلهم جاءوا؟ لا أبدا. أو مثلا أقول لك أعطي رجلا دينارا، هذه نكرة في سياق الإثبات، هل تدل على العموم؟ لا، وإنما تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق، أي رجل تعطيه يصح منك. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نكرة في سياق الإثبات، يعني أي بقرة، فلو أخذوا أطرف بقرة أقرب بقرة وذبحوها لكانوا ممتثلين، لأن البقرة التي أمروا بذبحها لم تقيد، لكنهم لا زالوا يسألون حتى ضيق عليهم في لونها وفي شكلها، حتى ابتاعوها بأغلى الأثمان لتعنتهم وحماقتهم، لكن النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق. فليس هنا المقصود، المقصود النكرة التي تدل على العموم هي النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات للامتنان، في قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هنا الله سبحانه وتعالى يثبت لنا أن الله أنه أنزل ماء وسماه طهورا، فأخذ من ذلك العلماء أن الماء النازل من السماء كله طهور، استفادوا العموم من هذا النص. لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الإثبات جاءت للامتنان، فامتن الله عز وجل علينا بإنزال الماء الطهور، فدل على أن كل ماء نزل من السماء فهو طهور، فأمياه الأمطار كلها تدل، كلها عفوا لها حكم الطهورية. طيب قال وفي استفهام إنكاري، يعني النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تدل على العموم. وما هو الاستفهام الإنكاري؟ استفهام الإنكاري الذي يقصد منه نفي الشيء، كأن تقول مثلا هل تعلم له سميا سبحانه، لا، أنت تريد في هل تريد الاستفهام لتعرف أن له ولا ما؟ لا، ما تريد ذلك، تريد أن تنفي السمية عن الله، يعني تنفي الشريك عن الله. فرجعت المسألة إلى أنها نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتعم كقول الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية، فذلك يدل على العموم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، الجواب لا، هذه استفهام إنكاري ينفي، يعني إنكار يعني ينكر وينفي وجود سميع مع الله أو وجود أحد منهم له حس أو ركز. قال والشرط، يعني النكرة إذا جاءت في سياق الشرط فإنها تعم، كقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. ثم قال رحمه الله ولا يعم جمع منكر غير مضاف يحمل، انت عليكم واو ولا سيده يحمل ويحمل، ها بدون واو فيها واو، قول احسن هذه لان الطبع اللي عندي ما فيها واو، فهي تقول ويحمل، هذا الاوفق للسياق يعني اللي طوعة الضياء، ها اللي فيها واو، نعم. قال ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لو رجل قال مقرا على نفسه له علي دراهم، له علي دراهم هنا وسكت، كم يكون عليه؟ ها أيوة، هنا يقول الجمع المنكر غير المضاف، لكن لو قال له علي دراهمي تدل على العموم ولا لا؟ تدل على العموم، لأن معناته أنه أقر على نفسه أن كل ما يملك من دراهم للمقر له، لذلك قال هنا غير مضاف. فإذا الجمع المنكر غير المضاف لا يدل على العموم، كأن يقول مثلا له عندي دراهم، أو مثلا أقول لك أعطي رجالا دينارا، أو أعطي رجالا نصيحة، متى تكون ممتنة؟ هل لازم تعطي كل الرجال نصيحة أو كل الرجال تعطيهم دينار؟ لا، وإنما تحقق الأمر إذا أعطيت أقل ما يطلق عليه جمع. وما هو أقل الجمع؟ ثلاثة. لذلك قال هنا ولا يعم جمع منكر غير مضاف. طيب ماذا نفعل؟ قال ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة، يعني لا مجازا، يحمل حقيقة على هذا حقيقة لا مجازا. فهنا مثلا لما أقول، وهذه حتى تجدها افتح كتاب الإقرار تجد هذا، وقال له علي دراهم، قال يلزمه ثلاثة بس، أو له علي سيوف، له علي خناجر، له علي أقلام، أي جمع ولم يضفه فإنه يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة. وأقل الجمع ثلاثة، هذا على رأي بعض أهل العلم واختاره الحنابلة وجمع من أهل العلم، وقال آخرون أقل الجمع كم؟ اثنان. والذي قال أقل الجمع اثنان استدلوا بأدلة، منها صحة صلاة الجماعة بكم؟ برجلين. قالوا شرعا إذا صلى رجلان تسمى صلاة إيش؟ الجماعة. واستدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى في آية المواريث في سورة النساء فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد اتفق العلماء على أن الأم تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس بكم أخ؟ باثنين بالإجماع، رغم أن الآية جاء فيها لفظ إيش؟ جمع. فقالوا هذا دليل واضح على أن الإخوة هنا المقصود بهم إيش؟ اثنين، فإذا أقل الجمع كم؟ اثنين. ولكن هناك طبعا هي مسألة خلافية، تجدونها في مطولات كتب اللغة وفي مطولات كتب الأصول. وعلى كل حال الذي اختاره الحنابلة في أصولهم وانبنى على ذلك فروعهم هي أن أقل الجمع كم؟ ثلاثة. أما الآية فردوا عليها بأن الأصل أن أقل الجمع ثلاثة، ولكن انصرف الحكم أو المعنى في هذا في هذه الآية تحديدا بالإجماع. الإجماع هو الذي صرفها عن أصلها، وهو أن أقل الجمع ثلاثة بالإجماع المنقول عن الصحابة. لذلك يقولون هنا هذا مجاز، دلت الجمع هنا أنه دل لفظ الجمع لكنه دل على اثنين، فهذا مجاز. أما الصلاة نبهوا عليها هنا لو تلاحظ واستثنوها، قال الصلاة هذه لا علاقة لها باللفظ، وإنما صلاة الجماعة هذا اصطلاح ليس اصطلاحا لغويا، هو اصطلاح شرعي. والشرع قد يسمي صلاة الجماعة ويكتفي باثنين، فلا تكون حجة على اللغة. طيب، قال وهو ثلاثة حقيقة، والمراد غير لفظ جمع. لما نقول، لاحظ هنا فيه دقة شوي، لما نقول الجمع أقله ثلاثة لا نعني كلمة جمع، فلما تقول جاءني جمع لا يعني أنه أقلهم ثلاثة، بل يطلق الجمع على اثنين. طيب توك تقول الجمع أقله ثلاثة، نقول لا، الجمع هذاك بمعنى معنى الجمع لا لفظ كلمة جمع. لما تقول جاءني جمع أو رأيت جمعا أو أعطي جمعا دينارا أقله اثنان، لأن الجمع مطلق ضم الشيء إلى الشيء، جمعت كذا إلى كذا يعني ضممته. لذلك هنا غير لفظ جمع فهو يطلق على الاثنين. كذلك نحن، لما أقول رأينا نحن يصح أن يطلق على اثنين، ممكن يعني يطلق على اثنين، أو قلنا يصح أن يطلق على اثنين. لا يعني، يعني هنا يريد أن يقول لما نقول جمع كلمة جمع، أو لما نقول كلمة نحن، أو لما نقول كلمة قلنا، لا تفهم أن أقل شيء ثلاثة، لا، ممكن تطلق على أقل من ثلاثة، بل كلمة نحن ممكن تطلق على واحد إذا قالها على سبيل العظمة، واضح؟ أو قلنا أمرنا بما هو آت، فهذا خارج عن قضية إيش دلالة الجمع على ثلاثة. قال وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، فقد صغت قلوبكما. كلمة قلوب هنا إذا أطلقت على رجلين كم قلب؟ قلبين بس، لاحظ؟ قل فقد صغت قلوبكما، رغم أن المخاطب اثنان. الله سبحانه وتعالى ما قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال هنا في اللغة العربية إذا كان الإنسان منه شيء واحد مثل القلب مثل اللسان، وأردت أن تنسبه الاثنين لك ثلاث خيارات، لك أن تفرده ولك أن تثنيه ولك أن تجمعه. فمثلا خلينا نقول على اللسان مثلا أو الرأس، جمعت بين رأسهما، جمعت بين رأسيهما، جمعت بين رؤوسهما، كلها تصح على أن تطلق على إيش؟ على المثنى. نعم، قال وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد، معنى ذلك كما قلنا أن في اللغة العربية إذا كان في الإنسان العضو الذي في الإنسان منه شيء واحد كالرأس والقلب واللسان مثلا والأنف، وأردت أن تنسبه لاثنين كأن تقول جمعت بين رأسين، أو مثلا هذا ما جنى لسانكما، مثلا تريد أن تخاطب رجلين بأن هذا جناية لسانهما، فلك ثلاثة طرق وكلها صحيحة، لك أن تفرد اللسان تقول هذا ما جنى لسانكما، يعني لسان كل واحد فيكم، ولك أن تثنيه تقول هذا ما جنى لسانكما أو لساناكما، عفوا لساناكما، ولك أن تقول هذا ما جنته ألسنتكما. فكلمة ألسنتكما هنا لا تدخل في القاعدة أن أقل الجمع ثلاثة. واضح يا أخوان؟ هذا الذي يريد أن يوصله المصنف، أن كلمة المستثنيات من هذا أن أقل الجمع ثلاثة، من ذلك المثنى المنسوب إلى اثنين ويكون في الإنسان منه شيء واحد. ثم قال وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. إذن الصلاة الجماعة، صلاة الجماعة مستثناة من هذه القاعدة اللغوية، فتصح سميت صلاة جماعة ولكن تصح باثنين. لكن إذا أطلقت كلمة جماعة فإنها لا تدل على اثنين، تدل على ثلاثة فأكثر. مثال لما تقول مثلا أعطي هذه النقود لجماعة من الفقراء، فإنك لا تكون ممتثلا إذا أعطيتها لاثنين أو واحد، ما تكون ممتثلا إلا إذا أعطيتها كم؟ ثلاثة فأكثر. لذلك قوى أقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة. قالوا معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. هذا معنى معيار العموم. معيار العموم ما هو؟ يعني مقياس العموم، كيف تريد أن تقيس العموم؟ الاستثناء. لذلك تقول اشتهر عند العلماء هذه القاعدة، يقول لك الاستثناء معيار العموم، إذا وجد استثناء في جملة ما دل ذلك على أن هذه الجملة فيها إيش؟ فيها عموم، لكن من غير عدد. إذا كان هناك عدد ما يصح، يعني مثلا تقول جاء القوم إلا ثلاثة، إلا أربعة، إلا خمسة، ما يصلح. لابد يكون مثلا جاء القوم إلا خالدا، إلا محمدا. هنا إذا وجد الاستثناء من غير عدد دل على العموم. ثم قال فائدة نختم بها، سائر الشيء بمعنى باقيه فلا يعم. يعني يريد أن يقول لا تظن أن كلمة سائر تدل على العموم، فسائر بمعنى باقي. قل مثلا أكلت ما في الصحفة وأكل خالد سائرها، يعني ما بقي من طعامي. هذا رأي اختاره الأصحاب، وقال آخر لا، بل سائر تدل على العموم لأنها ليست بمعنى السؤر وإنما بمعنى السور الذي يحيط بالمدينة. رأيان فقهي أصوليان، أن سائر، الرأي الأول أن سائر لا تدل على العموم لأنها بمعنى السؤر وهذا ما اختاروه هنا، والرأي الثاني أن سائر بمعنى جميع وهي بمعنى ليس بمعنى السؤر وإنما بمعنى السور الذي يحيط بالبلدة أو المدينة. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله فيما بعد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.